الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يستوي الاعتكاف في المسجد الحرام والاعتكاف في غيره من المساجد داخل حدود مكة، مثل مسجد ذكر بعض المساجد المشهورة هناك، أم الأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة يعظم ثوابها بحسب الزمان بعظم الزمان والمكان، فالحسنات والسيئات تعظم وتضاعف بحسب الزمان والمكان، ولا جرم أن الاعتكاف عبادة، فإذا أوقعها الإنسان في المسجد الحرام أي مسجد الكعبة فإن أجر اعتكافه يكون أعظم مما لو اعتكف في أي مسجد آخر، سواء أكان في حدود الحرم أو كان خارج حدود الحرم، بل إن الاعتكاف في مسجد مكة أعظم أجرا من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعظم شرف البقعة، فإن أعظم البيوت عند الله عز وجل هو المسجد الحرام، ثم يعقبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالث المسجد الأقصى. فإذا كنت تريد أن تعتكف في مكة فاحرص أن يكون اعتكافك ما استطعت إلى ذلك سبيلا في داخل حدود المسجد الحرام، حتى وإن تيسر لك الاعتكاف في غيره من المساجد فإن الاعتكاف في المسجد الحرام أعظم أجرا وأكثر ثوابا لعظم شرف هذه البقعة بخصوصها على غيرها من البقاع، والله أعلم.